الحمد لله، الحمد لله الذي تحول بأمره الأحوال، يداول الأيام، فكم من دول أدل عليها ثم أدال، وكم من زمرة تسلطنت وظنت خلود سلطانها فزلت ثم زالت وملكها زال. أحمد ربي سبحانه وأثني عليه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، يمهل من غير إهمال، وهو شديد المحال عظيم النكال. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكرم الرسل وأتم الرجال، صلى الله وسلم وبارك عليه وصلى على الصحب والآل. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم إن خير الوصايا الوصية بتقوى الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، حين دحى الله الأرض وأجرى يد الخلق على الخليقة، جعل فيها بلادا وذرأ فيها بشرا، ثم اصطفى الله من هذه البلاد بلادا ومن البشر بشرا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكانت مكة والمشاعر وطيبة الطيبة، وكان شاما منها بلاد الشام. واصطفى الله من البشر أنبياءه ورسله، وقضى لبلاد الشام حظا وافرا منهم، فجعل أرضها مدرج الأنبياء ومتنزل الوحي من السماء. هي أرض المحشر والمنشر، وحين يبعث الله المسيح ابن مريم في آخر الزمان لا ينزل إلا فيها، عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. رواه مسلم. طوبى للشام، ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، إنها بلاد باركها الله بنص الكتاب والسنة، فهي ضئر الإسلام وحاضنته وعاصمته حينا من الدهر. سطرت على أرضها كثير من دواوين الإسلام، ودفن فيها جموع من الصحابة ومن علماء المسلمين. كم ذرفت على ثراها عيون العباد، وعقدت في أفيائها ألوية الجهاد، وسال على دفاترها بالعلوم مداد، وجرت على ثراها دماء الشهداء صحابة وأخيارا وأصفياء، وتداول الحكم فيها ملوك وسلاطين أضافوا للمجد مجدا وللعز عزا. كسرت على رباها حملات صليبية تقاطرت عليها 200 عام، قارب أعداد الجند فيها سكان بلاد الشام كلها. إذا عدت حضارات الإسلام ذكرت الشام، وإذا ذكر العلم والفضل والفتوح ذكرت الشام. هي أرض الأنبياء وموئل الأصفياء، وما زار النبي صلى الله عليه وسلم بلادا خارج الجزيرة إلا بلاد الشام. وفي آخر الزمان، عندما تكون الملحمة الكبرى، يكون فسطاط المسلمين ومجمع راياتهم بأرض الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، هي خير مساكن الناس يومئذ، كما أخرجه الطبراني من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم دعاء نبيهم صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورة على الناس لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. رواه الترمذي. فلم يلبثوا بعد رحيله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا حتى توجهت قلوبهم إلى الأرض التي باركها الله ووصى بها رسول الله، فخفقت إليها بيارق النصر، ورفرفت في روابيها ألوية الجهاد، وسطرت ملامح من نور، ونشر الإسلام رداءه على الشام، تزجيه طلائع الإيمان، يتقدمهم خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان والقعقاع بن عمرو وضرار بن الأزور، وفيهم 1000 صحابي، منهم 100 ممن شهد بدرا، وتوالى عليها الصحب الكرام. قال الوليد بن مسلم: دخلت الشام 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيون بعد طهر المدينة ترى نظرة الشام، ولا غرو، فقد اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ووصى بها الخلص من أصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. قال ابن حوالة رضي الله عنه: خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. وصارت الشام عاصمة الإسلام، قامت فيها أول ممالك الإسلام وأعدل ملوك الإسلام، شع منها نور العلم، وبسط فيها رداء العدل، ونشرت فيها قيم الحق والحرية، وسطر المسلمون هنالك أروع الأمثلة في حسن الجوار وكرم التعامل مع الآخرين، وحفظ المسلمون لأهل الأديان ذممهم، وتركوا لهم مذاهبهم ومعابدهم، فعاش الناس في تسالم وأمان، أحراراً في أرضهم ومعتقدهم، ونالت الشام بركة العدل، فرغد عيشها ووفر رزقها، حتى قال عمر بن عبد العزيز وهو متربع على عرشها: انثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. وتكسرت على رباها جيوش التتر، وعلى فيها نور الإسلام وانتصر، حتى صار السائل يسأل ابن تيمية رحمه الله: هل المقام بالشام لظهور الإسلام بها أفضل أم بمكة والمدينة؟ ثم مضى الدهر، ودالت الأيام، وظهر على الأمر فيها من بظهوره استحالت حالها، فما الشام بالشام التي تعهد، صوح نبتها، وذبل زهرها، وضاق بأهلها العيش، وترحل الأمن من مرابعها، واقتطع الأعادي جزءاً من أراضيها، وما زال في أرض الشام العلماء والصالحون، ومنهم من تفرق في الديار، تفرقوا عن أوطانهم مطرودين، تلاحقهم يد الظلم والبغي، عيونهم تفيض بالدمع، والغرباء أكثر ما يكونون شفقة على أهلهم وديارهم، وهم يرون في الشاشات أماكن يعرفونها من بلادهم، لهم فيها ذكريات وشجون تقصفها الطائرات وتدكها المدافع. أيها المسلمون، الشام تركة الفاتحين من الصحابة والتابعين، ووديعة المتقدمين من المسلمين للمتأخرين، تاريخها ملهم وحاضرها مؤلم، وأهلها لهم في الصبر حكايا تطول، عسى صبرهم إلى خير يؤول. وإننا في الوقت الذي نستحضر فيه ذلك المجد وذلك التاريخ القديم، لنقف على جرحين غائرين في بلاد الشام، دميا فاعتلت بنزفهما الأمة، كلا الجرحين رطب، ومع ذلك تعمل المناجل فيهما عملها، جرح فلسطين وجرح سوريا، وبينهما ندوب هنا وهناك، وهي أيام تمحيص وابتلاء. أيها المسلمون، كيف يستطيع إنسان في هذه الأيام أن يتجاوز مذابح القيم في شامنا الحبيب، وهو يرى غدر القريب، وخذلان البعيد، وخيانة الراعي للرعية، مقدرات الشعب ومكتسباته توظف لسحقه وإذلاله، وسلاحه الذي يدفع به غائلة العدو عاد على أوداد الشعب ذبحاً وتقطيعاً. تسحق الأمة لمصلحة أفراد ما بالوا بها يوماً. لقد كشف المستور وترنحت الشعارات، وتبين أن العدو الذي وراء الحدود أرحم أحياناً من العدو الذي في داخل الحدود. نساء وأطفال لم يحملوا حتى الحجر، نثرت صواريخ الغدر حجارة منازلهم، وتشظت تحت الركام أجسادهم. ترى الأذرع مبتورة والأجساد تحت ركام المنازل مقبورة، في صور تنبئ عن مقدار خواء نفوس مرتكبيها من الإنسانية والمثل، وتجرد أفعالهم من الشيمة والنبل. جرت دماء الشاميين جريان دجلة والفرات، ليس على عدو ظاهر بل على يد مدعي البعث والعروبة، بل على يد مدعي بعث العروبة وحراسة العرب، على وجه لا يحتمل العذر ولا تستره المبررات. أيها الشاميون الكرام، سلاحكم له كرامة، فلا يدنس بالنيل به من إخوانكم. وقوتكم ذخر للعرب، فلا تتقووا بها على أهليكم. واجعلوا سلاحكم لأهلكم حاميا وعن أرضكم مدافعا. لا عذر لكم أمام الله والتاريخ أن تعود فوهات البنادق على صدوركم ويذوق بعضكم بأس بعض. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحدوا الصفوف واجمعوا الكلمة واستعينوا بالله واصبروا. عباد الله، إن فضل الشام وكونها ثغر الإسلام يحتم على المسلمين التنادي لنصرة أهلها ودفع البغي عنهم ورفع الضيم عنهم. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاح الشام معياراً لصلاح الأمة كلها، مما يحتم على المسلمين كل المسلمين أن يدفعوا بما استطاعوا لكي لا تغير يد الفساد وجه الشام الجميل، وتبقى كما تاريخها إيمان وعلم وحضارة ونور. لا يجوع فيها طير كما أراد عمر، ولا يروع فيها بشر، وفاء للصحابة الفاتحين والعلماء الأماجد الذين توسدوا ثرى الشام في رقدة الدنيا الأخيرة، وقياما بحقها كفاء ما وهبته العرب والمسلمين. ولقد نادى العقلاء الغيورون على مصالح الأمة، وارتفع صوت خادم الحرمين الشريفين من أول ساعة ينادي بتحكيم الحق والعدل والمنطق والحكمة والعقل، وتقديم المصالح العامة العليا على المصالح الشخصية، حقنا لدماء المسلمين وحفظا لوحدة صفهم وأراضيهم، ودفعا للخلافات الطائفية والمذهبية، وثباتا على مواقف الدين والأخلاق. ووقف حفظه الله صادعا بكلمة الحق والعدل مع إخوانه وأصدقائه الغيورين، فسدد الله المساعي وأصلح الشأن وجعل العواقب إلى خير. وإنا لنؤمل في صبح يطوي الليل الخانق، وتتنفس له الأزهار، وتشرق به شمس الخلاص، والأمل بالله كبير أن تعود إلى بشراها الأيام، والسماء ترجى حين تحتجب. عسى الله أن يبدل ليلكم صبحا، وخوفكم أمنا، وبلاءكم عافية، وأن يولي عليكم خياركم ويكفيكم شر شراركم. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله الولي الحميد، يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العدل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، بيده العطاء والمنع والابتلاء والمعافاة، سبحانه وتعالى وتقدس، لا تخرج أفعاله وأوامره عن الحكمة والرحمة والمصلحة، ونحن عبيده، بنو عبيده، بنو إمائه، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاؤه. وهو سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، لا يقضي لأوليائه قضاءً إلا كان خيرًا لهم، ساءهم ذلك القضاء أو سرَّهم، وله الحكمة البالغة المحمودة في كل ما يجري على المؤمنين، حتى وإن كان القضاء في ظاهره بلاءً وشرًّا، فإن في طيَّاته من الحكم والمصالح ما لا يُحصيه إلا الله. وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شرٌّ لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا أيقن المؤمنون بهذه الحقيقة وتعرَّفوا أوجه الخير والرحمة فيما يُصيبهم، امتلأت قلوبهم بالثبات والصبر وبالرجاء والأمل والثقة بوعد الله والاطمئنان إلى حسن تدبيره واختياره. وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. إن الجرح غائر والمصاب عظيم والألم شديد، ولكن الوعي الذي أحدثه هذا الدمار في الأمة كبير. ولئن اشتكت الشام فلقد تداعى لها جسد الأمة بالحمى والسهر، وظهر التلاحم بين المسلمين، وسرت الحياة في جسدهم الواحد، وضجت المساجد بالدعاء، واستيقظت في الأمة مشاعر دفينة، مشاعر كادت أن تنطمس وكادت أن تقضي عليها شهوات الحياة. ولطالما حاول أعداء الإسلام تخديرها بالملهيات ووسائل الترفيه زعموا، وإذ بها تستيقظ من جديد وتتأجج في القلوب، وهي ترى دماء الأحبة تجري على أرض الشام المباركة. وعاد الناس عودة صادقة إلى الدين، وبان صدق الصادقين، وظهر خذلان الخاذلين، واهتزت ثقة العالم بمنظماته الدولية، وتبين أنها لا تتحرك إلا وفق مصالحها الأنانية. لا يؤثر في قلوب أربابها صريخ الأطفال وأنين الجرحى والمعذبين. واستيقنت قلوب المؤمنين بقول الحق سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أنشد: ولا تجزع إذا ما ناب خطب، فكم لله من لطف خفي، وكم يسر أتى من بعد عسر، ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا، وتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما، فثق بالواحد الفرد العلي. أيها المؤمنون، إن الله تعالى يريد منا عند كل مصيبة أو نازلة أن نكفكف العبرات، وأن نمسح الأحزان، وأن نجدد التوبة، وأن لا نهن ولا نيأس، وأن ندافع القدر بالقدر. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. معاشر المسلمين، إن التعرف على أوجه الخير والرحمة في هذه الأحداث والرضا بقضاء الله عز وجل والتسليم لقدره لا يعني التواكل والعجز والرضا بالفساد والذلة والمهانة وترك الأخذ بأسباب النصر والعزة والكرامة، ولكنه يقوي اليقين بوعد الله سبحانه والثقة بنصره والاطمئنان إلى قضائه وتدبيره. الابتلاء رفعة وتطهير وتمحيص، والشهادة اختيار واصطفاء، وما عند الله خير وأبقى. الألم يولد الأمل، وبقدر ما يشتد الكرب يحصل اليقين بقرب الفرج. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بالصبر يكون المدد من السماء، بلاء تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وبالصبر يذهب أذى الأعداء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولقد أثنى الله على الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، فقال سبحانه: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إنه لا بد من الصبر ولا بديل عنه، لا بد من الصبر على ما تثيره الأحداث في النفس من الألم والغيظ ومن اليأس أحيانا والقنوط. لا بد من الصبر ومن المصابرة، مصابرة الظالمين الذين يحاولون جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين. وإذا كان الباطل يصر ويصبر ويمضي في الطريق، فما أجدر أهل الحق أن يكونوا أشد إصرارا وأعظم صبرا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فيا أهل الشام استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. إن الله عز وجل قد تكفل لنبيه بالشام وأهله، ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. وإن وصف الشام في الكتاب والسنة بالبركة لمبشر بأنه لن يطول فيها أمد الفتنة والطغيان، لأنها موطن بركة وأمن وإيمان. ولقد كان الشام مقبرة لأعداء الأمة والكبار، ففيها انكسر الصليبيون والتتار، وفيها يغلب الروم كما في حديث الملحمة الكبرى، وفيها يهلك الدجال ومن تبعه من اليهود. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فساد الشام مؤذناً بذهاب الخير من الأمة، وجعل صلاحها مبشراً بصلاح أمر الأمة كلها. وها هي اليوم تجيء البشريات، والليالي بالأماني حافلات. وإننا لنقسم بالله عز وجل، جازمين موقنين بما عودنا ربنا من نصرة أوليائه والدفاع عنهم إذا أخذوا بأسباب النصر، بأن الكرب والشدة لن تطول على قوم أنزلوا حاجتهم بالله وهتفوا يا الله ما لنا غيرك يا الله. والله تعالى يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون، ولينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها المؤمنون، إن انتظار الفرج من أعظم العبادات، وإن اليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب، وعلى المؤمنين أن يملأ قلوبهم الفأل بقرب الفرج واليقين بنهاية الظالمين، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. ولقد يريد الله لعباده نصرا وفرجا أعظم مما يظنون، وتمكينا أدوم مما ينتظرون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين. اللهم ارض عن الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء أو فرقة فرد كيده في نحره. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء أو فرقة فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره دماراً عليه يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وحد به كلمة المسلمين، وارفع به لواء الدين. اللهم وفقه وولي عهده، وسددهم وأعنهم، واجعلهم مباركين موفقين لكل خير وصلاح. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا يرد أمرك، سبحانك وبحمدك. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في سوريا، اللهم اجمعهم على الحق والهدى، اللهم احقن دماءهم وآمن روعاتهم وسد خلتهم وأطعم جائعهم واحفظ أعراضهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم فك حصارهم،